أو شبهه، زيدت فيه الواو والنون أو الياء والنون بلا تغيير فيه، فيقال في جمع كاتب كاتبون وكاتبين، وفي جمع ظبي علما لرجل ظبيون وظبيين. عنوان جمع الممدود، الصفحة 18. إن جمعت الممدود هذا الجمع فهمزته تعطى حكمها في التثنية، أي إن كانت همزته للتأنيث وجب قلبها واوا. فتقول في جمع ورقاء علما لمذكر عاقل ورقاؤنا، وفي جمع زكريا زكرياؤنا، وإن كانت أصلية تبقى على حالها. فتقول في جمع وضاء وقراء وضاؤنا وقراؤنا، وإن كانت مبدلة من واو أو ياء أو مزيدة للإلحاق جاز فيها الوجهان، إبقاؤها على حالها وقلبها واوا. فتقول في جمع رجاء وغطاء وعلباء أعلاما لمذكر عاقل رجاؤنا ورجاؤنا وغطاؤنا وغطاؤنا وعلباؤنا وعلباؤنا. والهمزة في المبدلة من واو أو ياء أفصح. عنوان جمع المقصور، الصفحة 18. إن جمع المقصور هذا الجمع تحذف ألفه وتبقى الفتحة بعد حذفها دلالة عليها، فتقول في جمع مصطفى مصطفون، ومنه قوله تعالى وأنتم الأعلون، وقوله وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار. وتقول في جمع رضا علما لمذكر عاقل رضونا في الرفع ورضينا في النصب والجر. عنوان جمع المنقوص، الصفحة 18. إن كان ما يجمع هذا الجمع منقوصا تحذف ياؤه ويضم ما قبلها إن جمع بالواو والنون، وتبقى الكسرة إن جمع بالياء والنون. فتقول في جمع القاضي القاضون والقاضين. عنوان 6. جمع المؤنث السالم، الصفحة 19. جمع المؤنث السالم ما جمع بألف وتاء زائدتين مثل هندات ومرضعات وفاضلات ونحو قضاه وهداه، هو من جموع التكسير وليس بجمع مؤنث سالم، لأن ألفه ليست زائدة بل هي منقلبة، والأصل قضيه وهدية بوزن فعلة بضم الفاء وفتح العين. وتاء جمع المؤنث السالم مبسوطة، وتاء قضاه وهداه ونحوهما مربوطة، ونحو أبيات وأشتات من جموع التكسير أيضا لأن تاءها أصلية. عنوان الأسماء التي تجمع هذا الجمع، الصفحة 19. يضطرد هذا الجمع في 10 أشياء. الأول علم المؤنث كدعد ومريم وفاطمة. الثاني ما ختم بتاء التأنيث كشجرة وثمرة وطلحة وحمزة، ويستثنى من ذلك امرأة وشاه وأمة وأمة وشفة وملة، فلا تجمع بالألف والتاء، وإنما تجمع على نساء وشياه وإماء وأمم وشفاه. الثالث صفة المؤنث مقرونة بالتاء كمرضعة ومرضعات، أو دالة على التفضيل كفضل مؤنث أفضل وفضليات، لذلك لم يجمع نحو حائض وحامل وطالق وصبور وجريح وذمول من صفات المؤنث، بالألف والتاء، لأن الشرط في جمع صفة المؤنث بهما أن تكون مختومة بالتاء أو دالة على التفضيل، وهذه الصفات ليست كذلك، بل تجمع على حوائض وحوامل وطوالق وصبر بضم الصاد والباء، وجرحى وذمل بضم الذال والميم. الرابع صفة المذكر غير العاقل، كجبل شاهق وجبال شاهقات، وحصان سابق وحصن سابقات. الخامس المصدر المجاوز ثلاثة أحرف غير المؤكد لفعله، كإكرامات وإنعامات وتعريفات. السادس مصغر مذكر ما لا يعقل، كدريهم ودريهمات، وكتيب وكتيبات. وإنما جاز جمعه لأن المصغر صفة في المعنى، وصفة المذكر غير العاقل تجمع بالألف والتاء كما علمت. أما مصغر المؤنث غير العاقل فلا يجمع بهما، وذلك كأرينب وخميصر وعقيرب، تصغير أرنب وخنصر وعقرب، لأنه في المعنى صفة لمؤنث خالية من التاء وليست دالة على التفضيل كما علمت. وقد نص العلماء على أن مصغر المؤنث غير العاقل لا يجمع جمع المؤنث السالم، راجع حاشية الصبان على الأشموني وحاشية ابن عقيل للخضري، وجمع الجوامع وشرحه همع الهوامع للسيوطي، والتصريح شرح التوضيح للشيخ خالد. ولذلك لم يصب بعض المؤلفين من المتأخرين في تجويز ذلك وجعله مضطردا مع نص العلماء على منعه. أما نحو أذينة تصغير أذن فيجمع على أذينات لمكان التاء التي لحقته عند التصغير، وما ختم بتاء التأنيث يجمع بالألف والتاء مطلقا كما علمت. السابع ما ختم بألف التأنيث الممدودة، كصحراء وصحراوات وعذراء وعذراوات، إلا ما كان على وزن فعلاء مؤنث أفعل، فلا يجمع هذا الجمع، كحمراء مؤنث أحمر، وكحلاء مؤنث أكحل، وصحراء مؤنث أصحر، وإنما يجمع هو ومذكره على وزن فعل، كحمر وكحل وصحر. وأما جمعهم خضراء على خضراوات كما في حديث ليس في الخضراوات صدقة، فخضراء هذه ليس المقصود منها الوصف بالخضرة، وإنما أرادوا بها الخضر وهي البقول والفاكهة، فهي قد صارت اسما لهذه البقول، ولا يقال في مقابلها أخضر، فهي فعلاء ليس لها أفعل. وقد جرت مجرى صحراء التي معناها الأرض الخلاء، فجمعها كصحراء بالألف والتاء إنما باعتبار أنهما اسمان لا صفتان. الثامن ما ختم بألف التأنيث المقصورة، كذكرى وذكريات، وفضلى وفضليات، وحبلى وحبليات، إلا ما كان على وزن فعلى مؤنث فعلان فلا يجمع هذا الجمع، كسكرى مؤنث سكران، وريا مؤنث ريان، وعطشى مؤنث عطشان. وإنما يقال في جمع سكرى ومذكرها سكارى وسكارى وسكرى، وفي جمع ريا ومذكرها رواء بكسر الراء، وفي جمع عطشة ومذكرها عطاش بكسر العين وعطاشة بفتحها. التاسع الاسم لغير العاقل المصدر بابن أو ذي، كابن آوى وبنات آوى وذي القعدة وذوات القعدة. ابن وذو المضافان إلى غير العاقل تجمعهما على بنات وذوات، أما المضافان إلى العاقل فيجمعان على بنين أو أبناء وذوي، فتقول في جمع ابن عباس وذي علم بنو عباس وأبناء عباس وذو علم. العاشر كل اسم أعجمي لم يعهد له جمع آخر كالتلغراف والتليفون والفونوغراف والرزنامج والبرنامج، وما عدا ما ذكر لا يجمع بالألف والتاء إلا سماعا، وذلك كالسماوات والأراضات والأمهات والأمات والسجلات والأهلات والحمامات والإسطبلات والثيبات والشمالات، ومن ذلك بعض جموع الجمع كالجمالات والرجالات والكلابات والبيوتات والحمرات والدورات والديارات والقطرات، فكل ذلك سماعي لا يقاس عليه. عنوان: الملحق بجمع المؤنث السالم، الصفحة 22. يلحق بجمع المؤنث السالم في إعرابه شيئان: الأول أولات بمعنى صاحبات، والثاني ما سمي به من هذا الجمع مثل عرفات وأذرعات. عنوان: جمع المختوم بالتاء، الصفحة 22. إن جمعت المختوم بالتاء هذا الجمع حذفتها وجوبا، فتقول في جمع فاطمة وشجرة فاطمات وشجرات. عنوان: جمع الممدود، الصفحة 23. إن كان ما يراد جمعه هذا الجمع ممدودا فهمزته تعطى حكمها في التثنية، فتقول في جمع عذراء وصحراء عذراوات وصحراوات، وتقول في جمع قراء ووضاء إن سميت بهما أنثى قراءات ووضاءات، وتقول في جمع الباء وسماء وحياء أعلاما لمؤنث البات وسماءات وحياءات والباوات وسماوات وحياوات. عنوان: جمع المقصور، الصفحة 23. إن أردت جمع المقصور فألفه تعطى حكمها في التثنية أيضا، فتقول في جمع حبلى وفضلى حبليات وفضليات، وفي جمع رجا وهدى علمين المؤنث رجوات وهديات. وإن جمعت نحو صلاة وزكاة وفتاة ونواه مما ألفه مبدلة من الواو أو الياء حذفت منه التاء، وقلبت الألف المبدلة من الواو واوا والمبدلة من الياء ياء، وجمعته بالألف والتاء كصلوات وزكوات وفتيات ونويات. وإن جمعت نحو حياة مما ألفه المبتلة من الياء مسبوقة بياء قلبت ألفه واوا، وإن كانت ثالثة أصلها الياء كحيوات ولا تقل حيايات كراهية اجتماع يائين مفتوحتين. عنوان: جمع الثلاثي الساكن الثاني، الصفحة 24. إن جمعت هذا الجمع اسما ثلاثيا مفتوح الأول ساكن الثاني صحيحة خاليا من الإدغام، وجب فتح ثانيه اتباعا لأوله، فتقول في نحو دعد وسجدة والربية دعدات وسجدات وضبيات. قال تعالى: كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. وقال الشاعر: بالله يا ضبيات القاع قلن لنا ليلاي منكن أم ليلى من البشر. وأما قوله: وحملت زفرات الضحى فأطقتها وما لي بزفرات العشي يداني، بإدغام الحرف بإبقاء الحرف الثاني في زفرات على حاله فضرورة. وإن جمعت اسما ثلاثيا مضموم الأول أو مكسورة ساكن الثاني صحيحة خاليا من الإدغام مثل خطوة وجملة وهند وقطعة وفقرة، جاز فيه ثلاثة أوجه: الأول اتباع ثانيه لأوله كخطوات وجملات وهندات وقطعات وفقرات، الثاني فتح ثانيه كخطوات وجملات وهندات وقطعات وفقرات، الثالث إبقاء ثانيه على حاله من السكون كخطوات وجملات وهندات وقطعات وفقرات. أما الاسم فوق الثلاثي كزينب وسعاد، والاسم الصفة كضخمة وعبلة، والاسم الثلاثي المحرك الثاني كشجرة وعنبة، والاسم الثلاثي الذي ثانيه حرف علة كجوزة وبيضة وسورة، والاسم الثلاثي الذي فيه إدغام كحجة ومرة، فكل ذلك لا تغيير فيه، بل يقال زينبات وسعادات وضخمات وعبلات وشجرات وعنبات وجوزات وبيضات وسورات وحجات ومرات. وبنو هذيل يحركون ثاني الاسم الثلاثي إذا كان حرف علة عند جمعه بالألف والتاء بالفتح أية كانت حركة ما قبله، فيقولون في جمع سورة وصورة وديمة وبيعة: سورات وصورات وديمات وبيعات. عنوان 7 جمع التكسير، الصفحة 25. جمع التكسير ويسمى الجمع المكسر أيضا هو ما ناب عن أكثر من اثنين وتغير بناء مفرده عند الجمع، مثل كتب وعلماء وكتاب وكواتب. والتغيير إما أن يكون بزيادة على أصول المفرد كسهام وأقلام وقلوب ومصابيح، وإما بنقص عن أصوله كتخم وسدر ورسل، وإما باختلاف الحركات كأسد وهي جمع سهم وقلب ومصباح وتخمة وسدرة ورسول وأسد. وهو قسمان: جمع قلة وجمع كثرة. فجمع القلة ما وضع للعدد القليل وهو من الثلاثة إلى العشرة كأحمال، وجمع الكثرة ما تجاوز الثلاثة إلى ما لا نهاية له كحمول. عنوان فوائد، الصفحة 26. 1 جمع القلة يبتدئ بالثلاثة وينتهي بالعشرة، وجمع الكثرة يبتدئ بالثلاثة ولا نهاية له إلا صيغة منتهى الجموع فتبتدئ بأحد عشر، وذلك إنما هو فيما كان له جمع قلة وجمع كثرة. أما ما لم يكن له إلا جمع واحد ولو كان صيغة منتهى الجموع فهو يستعمل للقلة والكثرة، وذلك كرجال وأرجل كتب وكتاب وأفئدة وأعناق وكواتب ومساجد وقناديل. أما ما له جمع قلة وجمع كثرة كأضلع وضلوع وأضالع فهو كما قدمنا، على أن العرب كما قال ابن يعيش في شرح المفصل قد تستعمل اللفظ الموضوع للقليل في موضع الكثير، وإن الجموع قد يقع بعضها موضع بعض ويستغنى ببعضها عن بعض، والأقيس أن يستغنى بجمع الكثرة عن جمع القلة، لأن القليل داخل في الكثير. وأما الجمع السالم فهو بنوعي يستعمل للقلة والكثرة على الصحيح، وقيل هو من جمع القلة. اثنان، إذا قرن جمع القلة بما يصرفه إلى معنى الكثرة انصرف إليها، كأن تسبقه الدالة على تعريف الجنس كقوله تعالى وأحضرت الأنفس الشح، أو يضاف إلى ما يدل على الكثرة كقوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة. ومن ذلك قول حسان ابن ثابت لنا الجفنات الغر يلمعن في الضحى وأسيافنا يقطرن من نجدة دما. فإضافة الأسياف إليهم وهي من جموع القلة صرفتها إلى الكثرة، وأما الجفنات فهي تستعمل للقلة والكثرة لأنها جمع سالم، وهي هنا أيضا للكثرة على رأي من يقول إن الجمع السالم للقلة لاقترانه بلام التعريف الجنسية. وبهذا تعلم أن الاعتراض على حسان في استعماله الجفنات بدل الجفان والأسياف موضع السيوف ساقط، وأن الرواية المروية في هذا الموضوع التي أبطالها النابغة وحسان والخنساء والأعشى مفتعلة، لأن هؤلاء أجل من أن يقعوا في مثل هذه الحمأة. عنوان: تكثير الأسماء والصفات. الصفحة 27. لا يجمع من الأسماء إلا ما كان على 3 أحرف كقلب وقلوب، أو على 4 أحرف ككتاب وكتب ودرهم ودراهم، أو على 5 أحرف رابعها حرف علة ساكن كمصباح ومصابيح وقنديل وقناديل وعصفور وعصافير وفردوس وفراديس. وما كان منها على غير هذا فلم يجمعوه إلا على كراهية، وذلك لأن العرب يستكرهون تكسير ما زاد من الأسماء على 4 أحرف إلا أن يكون قبل آخره حرف علة ساكن، لأن ذلك يفضي إلى حذف شيء من أحرفه ليتمكنوا من تكسيره، كما جمعوا سفرجلا وجح مرشا وعندليبا على سفارج وعنادل وزحامر، وما عدا ذلك من الأسماء فلم يستكرهوا تكسير شيء منه لسهولة تكسيره من غير إفضاء إلى حذف شيء منه. أما الصفات فالأصل فيها أن تجمع جمع السلامة، وذلك هو قياس جمعها، وتكسيرها ضعيف لأنه خلاف الأصل في جمعها. قال ابن يعيش في شرح المفصل وقد تكسر الصفة على ضعف لغلبة الاسمية، وإذا كثر استعمال الصفة مع الموصوف قويت الوصفية وقل دخول التكسير فيها، وإذا قل استعمال الصفة مع الموصوف وكثر إقامتها مقامة غلبت الاسمية عليها وقوي التكسير فيها. انتهى. وحقها أن يجمع المذكر العاقل منها جمع المذكر السالم، وأن يجمع المؤنث منها والمذكر غير العاقل، جمع المؤنث السالم، لكنهم اتسعوا في تكسيرها لاتساع ميدان البيان عندهم، والحاجة تفتق الحيلة، فكان ذلك داعيا إلى تكسير الصفات كما كسروا الأسماء. لكنهم لم يكسروا كل الصفات، فإنهم امتنعوا من تكسير اسم الفاعل من فوق الثلاثي كمكرم ومنطلق ومستخرج ومدحرج ومتدحرج، ومن تكسير اسم المفعول مطلقا كمعلوم ومكرم ومستخرج ومدحرج. وكذلك امتنعوا من تكسير ما كان من الصفات على وزن فعال كسباق، أو فعال ككبار، أو فعيل كصديق، أو فعول كقدوس، أو فيعول كقيوم. وأما جمعهم جبارا على جبابرة فهو على خلاف الأصل، وهو شاذ في القياس. عنوان: جموع القلة، الصفحة 29. لجمع القلة 4 أوزان، وهي: 1- أفعل كأنفس وأذرع، وهو جمع لشيئين: الأول اسم ثلاثي على وزن فعل صحيح الفاء والعين غير مضاعف كنفس وأنفس وظبي وأظب، وأصله أظبون بوزن أفعل، وشذ مجيئه من معتل الفاء كوجه وأوجه، ومن معتل العين كعين وأعين، ومن المضاعف كصك وأصك وكف وأكف. الثاني اسم الرباعي مؤنث قبل آخره حرف مد كذراع وأذرع ويمين وأيمن، وشذ مجيئه من المذكر كشهاب وأشهب وغراب وأغرب وعتاد وأعتد وجنين وأجنن. عنوان: فوائد، الصفحة 29. 1- المراد بالاسم في باب جمع التكسير ما كان من الأسماء غير صفة كما قدمنا، كاسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة ونحوها. فمتى اختص وزن من أوزان الجموع المكسرة بالأسماء فلا تجمع عليه الصفات، وحيث اختص بالصفات فلا تجمع عليه الأسماء، فليتنبه الطالب لذلك كي لا يلتبس عليه الأمر. 2- إذا قيل إن كذا من أوزان الجموع جمع لكذا من الأسماء أو الصفات، فالمراد به أن هذا هو قياس جمعه، وأنه لا يجمع قياسا على غير هذا الجمع إلا ما اجتمعت فيه شروط جمعه عليه، وأن ما جمع عليه مما لم يستوفي الشروط فهو شاذ لا يقاس عليه غيره. وليس المراد أن كل ما اجتمعت فيه الشروط يجوز أن يجمع على هذا الوزن، فقد تجتمع الشروط في اسم أو صفة ولا يجمعان على ما هو قياس جمعها. 3- الصفة التي تخرج عن معنى الوصفية إلى معنى الاسمية تعامل في الجمع معاملة الأسماء إلى الصفات. ألا ترى أنهم جمعوا عبدا على أعبد لاستعمالهم إياه استعمال الأسماء، والعبد الإنسان حرا كان أو رقيقا، والعبد الرقيق خلاف الحر. قال سيبويه: هو في الأصل صفة لكنه استعمل استعمال الأسماء. ثم ألا ترى أنهم جمعوا أسود صفة على سود كما هو قياس جمعه، ثم حين أرادوا به معنى الحية جمعوه على أساود كأجدل وأجادل، وأنهم جمعوا خضراء مؤنث أخضر على خضر بضم فسكون كما هو قياس جمعها، ثم لما أرادوا به معنى الخضر من البقول جمعوها على خضراوات كما تجمع الأسماء من نوعها كصحراء صحراوات. وفي الحديث: ليس في الخضراوات صدقة، يعني الفاكهة والبقول.

فإن كان المضاف أبا أو أما أو ابنا طرحت المضاف ونسبت إلى المضاف إليه، فتقول في أبي بكر وأم كلثوم وابن عباس بكري وكلثومي وعباسي، وإن كان غير ذلك نسبت إلى ما ليس في النسبة إليه لبس وطرحت الآخر، فتقول في النسبة إلى عبد الأشهل وعبد مناف وعبد المطلب وعبد الدار وعبد الصمد أشهلي ومنافي ومطلبي وداري وصمدي، تنسب إلى المضاف إليه، وتقول في النسبة إلى امرئ القيس ورأس بعلبك وملاعب الأسنة ومجدلي غزة امرئي ورأسي وملاعبي ومجدلي، تنسب إلى المضاف. عنوان: النسبة إلى فعيلة المفتوحة الفاء، الصفحة 81. إذا نسبت إلى ما كان على وزن فعيلة بفتح الفاء غير معتل العين ولا مضاعفا جاء على وزن فعلي بفتح عينه وحذف يائه، فتقول في النسبة إلى حنيفة وربيعة وبجيلة وعلية وصحيفة حنفي وربعي وبجلي وعلوي وصحفي، وقالوا في النسبة إلى سليمة من الأزدي وعميرة من كلب، وفي النسبة إلى السليقة والطبيعة والبديهة سليمي وعميري وسليقي وطبيعي وبديهي على خلاف القياس، فإن كان معتل العين كطويلة أو مضاعفا كجليلة يبقى على حاله كطويلي وجليلي. عنوان: النسبة إلى فعيلة المضمومة الفاء، الصفحة 82. إذا نسبت إلى ما كان على وزن فعيلة بضم الفاء وفتح العين غير مضاعف جاء على وزن فعلي بحذف يائه، فتقول في النسبة إلى جهينة ومزينة وأمية جهني ومزني وأموي، وقالوا في ردينة ونويرة رديني ونويري على خلاف القياس، فإن كان مضاعفا كأميمة والحميمة بقي على حاله فتقول أميمي وحميمي. عنوان: النسبة إلى فعيل بفتح الفاء وفعيل بضمها، الصفحة 82. قد ألحقوا ما كان معتل اللام من وزني فعيل بفتح الفاء وفعيل بضمها بفعيلة وفعيلة فنسبوهما على فعلي وفعلي، فقالوا في نحو علي وقصي علوي وقصوي، فإن كان صحيحي اللام كعقيل وجميل وعقيل وأويس بقيا على حالهما، فتقول عقيلي وجميلي وعقيلي وأويسي، وقالوا في ثقيف وعتيك وقريش وهذيل وسليم ثقفي وعتكي وقرشي وهذلي وسلمي على غير القياس، والقياس أن ينسب إليها على لفظها لأنها صحيحة اللام. عنوان: النسبة إلى ذي حرفين، الصفحة 83. إذا نسبت إلى ثنائي لا ثالث له فإن كان ثانيه حرفا صحيحا جاز تضعيفه وعدمه، فتقول في النسبة إلى كم كمي وكمي، وإن كان الثاني واوا وجب تضعيفه وإدغامه فتقول في لو لوي، وإن كان ألفا زيد بعدها همزة فتقول في لا لائي، ويجوز قلب هذه الهمزة واوا فتقول لاوي، وإن كان ياء وجب فتحه وتضعيفه، وقلب الياء المزيدة للتضعيف واوا فتقول في كي كيوي، وإنما تجوز النسبة إلى هذه الأحرف وغيرها إذا جعلتها أعلاما وإلا فلا. عنوان: النسبة بلا يائها، الصفحة 83. قد يستغنى في النسبة عن يائها، وذلك ببناء الاسم على وزن فاعل، كتامر ولاب أي ذي تمر ولبن، أو ببنائه على وزن فعال، وذلك في الحرف غالبا كبقال وبزاز ونجار وحداد وعطار وعواج، أو ببنائه على وزن فعل بفتح الفاء وكسر العين كرجل طعم ولبس أي ذي طعام ولباس. قال الشاعر: لست بليلي ولكني نهر، لا أدلج الليل ولكن أبتكر، أي ولكني نهاري أي عامل بالنهار. وقد يكون فاعل للحرف كحائك في معنى حواك، كما يكون فعال في غير الحرف كقوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد أي بذي ظلم، وقول امرئ القيس: وليس بذي رمح فيطعنني به، وليس بذي سيف وليس بنبال، أي ليس صاحب نبل، ولم يرد أنه ليس بصانع نبل. وهذه الأوزان في النسب سماعية، ولكنها واردة بكثرة فأشبهت أن تكون قياسية، وقد ذهب المبرد إلى أنها قياسية، وليس ببعيد أن تكون قياسية. عنوان: شواذ النسب، الصفحة 84. ما جاء في النسب مخالفا لما سبق تقريره من القواعد فهو من شواذ النسب التي تحفظ ولا يقاس عليها، وقد تقدم ذكر بعضها والتنبيه عليه. ومنها قولهم في النسبة إلى البصرة: بصري بكسر الباء، وإلى الدهر: دهري بضم الدال، وإلى السهل: سهلي بضم السين، وإلى مرو: مروزي بزيادة الزاي، وإلى البحرين: بحراني، بعدم ردها إلى المفرد مع أنها معربة بالحرف، وإلى الشآم واليمن وتهامة: شآم ويمان وتهام، بتخفيف ياء النسب. ومن ذلك قولهم: رقباني وشعراني وجماني ولحياني للعظيم الرقبة والشعر والجمة واللحية. ومنه قولهم في النسبة إلى طي: طائي، وفي النسبة إلى الوحدة: وحداني، وفي النسبة إلى البادية: بدوي، والقياس: بادوي أو بادي، وفي النسبة إلى حروراء: حروري، والقياس: حروراوي. عنوان: التصغير، الصفحة 85. التصغير أن يضم أول الاسم ويفتح ثاني، ويزاد بعد الحرف الثاني ياء ساكنة تسمى ياء التصغير. فتقول في تصغير قلم ودرهم وعصفور: قليم ودريهم وعصيفير. والاسم الذي تلحقه ياء التصغير يسمى مصغرا، ويشترط فيما يراد تصغيره أن يكون اسما معربا قابلا للتصغير خاليا من صيغه وشبهها، فلا يصغر الفعل ولا الحرف. وشذ تصغير فعل التعجب، مثل: ما أحيلاه وما أميلحه، ولا يصغر الاسم المبني، وشذ تصغير بعض الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة كالذي والتي وذا وتاء، فقالوا في تصغيرها الذي والتي وذي وتي، ولا يصغر ما ليس قابلا للتصغير ككبير وعظيم وجسيم، ولا الأسماء المعظمة لما بينها وبين تصغيرها من التنافي، ولا يصغر نحو الكميت لأنه على صيغة التصغير، ولا نحو مبيطر ومهيمن لأنه شبيه بصيغة التصغير. عنوان: فائدة التصغير. الصفحة 86. يصغر الاسم إما للدلالة على تقليله كدريهمات، أو تصغيره ككتيب، أو تحقيره أي تصغير شأنه كشويار، أو تقريبه مثل جئت قبيل المغرب أو بعيد العشاء، وجلست دوين المنبر، ومرت الطيارة فويقنا، أو للتحبب إليه كبني وأبي وأمينة وأخي. عنوان: حكم ما بعد ياء التصغير. الصفحة 86. يجب أن يكون ما بعد ياء التصغير مكسورا كجعيفر، إلا إن كان ما بعدها آخر الكلمة كرجيل فإنه يكون تابعا للإعراب، أو كان متصلا بعلامة التأنيث كتميرة وسليما وأسيماء، أو بألف الجمع فيما كان على وزن أفعال كأحيمال، أو بالألف والنون الزائدتين في علم أو صفة كعثيمان وعطيشان، فإنه يبقى على حاله مفتوحا. فإن كان المتصل بهما ليس علما ولا صفة كسرحان، كسرت ما قبل ياء التصغير وقلبت ألفه ياء كسريحين، كما تقول في جمعه سراحين والسرحان الذئب، فإن سميت بسرحان صغرته على لفظه فقلت سريحان لأنه صار علما. عنوان: أوزان التصغير. الصفحة 87. للتصغير 3 أوزان، وهي فعيل وفعيعل وفعيعيل كجبيل ودريهم وعصيفير، فما كان على 3 أحرف صغرته على فعيل كقليم وحسين وجبيل، وما كان على 4 أحرف صغرته على فعيعل كجعيفر وزينب ومبيرد، وما كان على 5 أحرف مما رابعه حرف علة صغرته على فعيعيل كمفيتيح وعصيفير وقنيديل، وما كان على 5 أحرف أصلية طرحت خامسه وبنيته على فعيعل فتقول في سفرجل وفرزدق سفيرج وفريزد، فإن كان مع 5 زائد حذفته مع 5 فتقول في عندليب عنيدل، وما بلغت أحرفه بالزيادة أكثر من 4 مما ليس رابعه حرف علة حذفت منه وبنيته على فعيعل، فإن كان فيه زائد 1 طرحته فتقول في مدحرج وسبقا وغضنفر دحيرج وسبيطر وغضيفر، وإن كان فيه زيادتان فأكثر بنيته على 4 وحذفت من زوائده ما هو أولى بالحذف من غيره، فتقول في مفرح ومقاتل ومنطلق مفيرح ومقيتل ومطيلق، وتقول في متدحرج ومقشعر دحيرج وقشير، وتقول في مستخرج ومستدع مخيرج ومديع، وتقول في استخراج وانطلاق واضطراب تخيرج ومطيلق وضطيرب. فإن كان في الاسم زيادتان ليس لإحداهما مزية على الأخرى حذفت أيهما شئت، فتقول في علندا وثرندا وحضنطا العليند والسريند والحبينط والعليدا والسريدا والحبيطا، لأن النون والألف المقصورة إنما زيدتا ليلحق الوزن بسفرجل، ولا مزية لإحداهما على الأخرى، وهذا شأن كل زيادتين زيدتا للإلحاق. أما ألف التأنيث المقصورة فإن كانت رابعة كحبلى ثبتت كحبيلى، وإن كانت فوق الرابعة كخوزلى ولغيزى حذفت وجوبا لأن بقاءها يخرج البناء عن مثال فعيعل أو فعيعيل، وذلك كخويزل ولغيغيز. ما لم يسبق الواقعة خامسة حرف مد فيجوز بناؤها وحذف حرف المد، ويجوز العكس فتقول في حبارى حبير بحذف ألف المد، وحبير بحذف ألف التأنيث وبقاء حرف المد بعد قلبه ياء وإدغامه في ياء التصغير. وأما تاء التأنيث وألفه الممدودة فتثبتان على كل حال، فتقول في مسلمة وهندباء مسيلمة وهنيدباء. والألف والنون الزائدتان بعد أربعة أحرف تثبتان على كل حال، فتقول في تصغير زعفران زعيفران، ويجوز أن يعوض ما حذف منه للتصغير ياء قبل آخره فيبنى الاسم على فعيعيل، فتقول في منطلق وسفرجل مطيليق وسفيريج، كما يجوز أن تقول في جمعهما مطاليق وسفاريج. ولا يخرج المصغر من هذه الأوزان ما يلحقه من علامة تأنيث أو تثنية أو جمع أو نسبة، أو الألف والنون الزائدتين، أو الجزء الثاني في المركبين الإضافي والمزجي، فمثل تميرة وسليمة وحميراء وقليمان وأميرون وهنيدات وحميصي وعثيمان وعطيشان وعبيد الله وبعيلبك مصغر على فعيل، ومثل حنيظلة وقويصاء ودريهمان وشويعرون ودميشقي وزعيفران وخويد الدار ومعيدي كرب مصغر على فعيعل. ولا يعتد بما لحق هذه الأسماء من هذه الزيادات. عنوان: تصغير ما ثانيه حرف علة، الصفحة 89. إذا صغرت ما ثانيه حرف علة منقلب عن غيره رددته إلى أصله، فإن كان أصله الواو رددته إليها، فتقول في تصغير باب وطي وقيمة وميزان وديوان وميثم بويب وطوي وقويمة ومويزين ودويوين ومويثم، وإن كان أصله الياء رددته إليها أيضا، فتقول في تصغير ناب وموق نييب وميق، وإن كان أصله حرفا صحيحا رددته إليه، فتقول في تصغير دينار دنينير، وإن كان مجهول الأصل كعاج أو زائدا كشاعر وخاتم أو مبدلا من همزة كآصال وآمال وآبال قلبته واوا فتقول عويج وشويعر وخويت وأويصال وأويمال وأويبال. وشذ تصغير عيد على عييد كما شذ جمعه على أعياد. وحقه أن يصغر على عويد ويجمع على أعواد لأنه من عاد يعود فياؤه أصلها الواو وأصله عود بكسر فسكون. قلبت الواو ياء لسكونها وانكسار ما قبلها. وإنما صغروه وجمعوه على غير أصله لئلا يلتبس بالعود. وإن كان الثاني حرفا صحيحا منقلبا عن حرف إلا أبقيته على حاله في رأي سيبويه والجمهور أو أرجعته إلى أصله في قول الزجاج وأبي علي الفارسي. فتقول في تصغير متعد متيعد على قول سيبويه قالوا وهو الصحيح ومويعد في رأيهما. وذلك لأن أصله موتعد وأصل هذا من الوعد. وقول سيبويه أقرب إلى الفهم كي لا يلتبس بتصغير موعد وموعد وموعد وقولهما أصح في القياس. عنوان: تصغير ما ثالثه حرف علة. الصفحة 91. إذا صغرت ما ثالثه حرف علة أدغمته في ياء التصغير بعد قلبه ياء إن كان ألفا أو واوا. فتقول في تصغير عصا ورحم وظبي ودلو وطي وشمال وقدوم وجميل عصية ورحية وظبي ودلية وطوي وشميل وقدي وزميل إلا ما كان آخره ياء مشددة مسبوقة بحرفين كصبي وعلي وذكي فتخفف وتدغم في ياء التصغير فتقول صبي وعلي وذكي. فإن سبقت بأكثر من حرفين صغر الاسم على لفظه فتقول في تصغير كرسي ومصري كريسي ومصيري. عنوان: تصغير ما رابعه حرف علة. الصفحة 91. إذا صغرت ما رابعه حرف علة قلبت الألف أو الواو ياء وتركت الياء على حالها فتقول في تصغير منشار وأرجوحة وقنديل منيشير وأريجيحة وقنيديل. عنوان: تصغير ما حذف منه شيء. الصفحة 92. إذا صغرت ما حذف منه شيء رددته عند التصغير فتقول في تصغير يد ودم وأب وأخ وأخت وبنت وعدة وزنة وشفة وماء يدية ودمي وأبي وأخي وأخية وبنية ووعيدة ووزينة وشفيها وموي. وإن كان في أوله همزة وصل حذفتها ورددت المحذوف فتقول في تصغير ابن وابنة واسم وامرئ وامرأة بني وبنية وسمي ومري ومريئة. وإن سميت بنحو قل وبع وخذ ومذ قلت في تصغيره قويل وبويع وأخيذ ومنيذ برد المحذوف. عنوان: تصغير الثنائي الوضع. الصفحة 92. إذا سميت بما وضع على حرفين فإن كان ثانيه حرفا صحيحا أبقيته على حاله بعد التثنية به فإن أردت تصغيره ضعفت ثانيه عند تصغيره، فتقول في تصغير هل وبل وإن وعن ونحوها أعلاما: هليل وبليل وأنين وعنين. وإن كان ثانيه حرف علة كلو وكي وفي وما ولا وجب تضعيفه حين التسمية به، فتقول في المذكورات إذا جعلتها أعلاما: لو وكي وفي وماء ولا. فإن أردت تصغيرها صغرتها على حالها هذه، فتقول: لوي وكيي وفيي وموي ولوي. عنوان: تصغير المؤنث، الصفحة 93. إذا أردت تصغير المؤنث الثلاثي الخالي من التاء ألحقتها به، فتقول في تصغير دار وشمس وهند وعين وسن وأذن: طويرة وشميسة وهنيدة وعيينة وسنينة وأذينة، إلا إذا لزم من ذلك التباس المفرد بالجمع أو المذكر بالمؤنث، فتترك التاء فتقول في تصغير بقر وشجر: بقير وشجير، لا بقيرة وشجيرة، كي لا يظن أنهما تصغير بقرة وشجرة. وتقول في تصغير 5 و6 و7 و9 و10 وبضع في المعدود المؤنث: خميس وسفيت وسبيع وتسيع وعشير وبضيع، لا خميسة وسفيتة إلى آخره، لئلا تلتبس بتصغير 5 و6 إلى آخره في المعدود المذكر. وإذا سميت رجلا بمؤنث ثلاثي كنار وعين وأذن وفهر ثم أردت تصغيره لم تلحق به التاء، فتقول: نوير وعيين وأذين وفهير. فإن سميت بهذه الأسماء ونحوها مذكرا بعد تصغيرها أبقيتها على ما هي عليه، ومن ذلك متمم ابن نويرة وعيينة بن حصن وعمر بن أذينة وعامر بن فهيرة. وإذا سميت امرأة بمذكر ثلاثي كرمح وبدر ونجم وسعد ثم أردت تصغيره ألحقت به التاء، فتقول: رميحة وبديرة ونزيمة وسعيدة. فالاعتبار في العلم في حال تصغيره بما نقل عنه من تذكير أو تأنيث، وإنما العبرة في مسماه الذي نقل إليه، هذا هو الحق. وقال يونس: يجوز الاعتباران، اعتبار الأصل واعتبار الحال. وعليه فتقول في عين مسمى بها مذكر: عيين وعيينة، وتقول في رمح مسمى به مؤنث: رميحة ورميح. وقال ابن الأنباري: إنما العبرة بأصله المنقول عنه، فتلحقه التاء أو لا تلحقه بهذا الاعتبار. وعليه فلا تقول في عين مسمى بها مذكر إلا عيينة، وفي رمح مسمى به مؤنث إلا رميح. أما المؤنث الرباعي فما فوق فلا تلحقه تاء التأنيث، فمثل زينب وعجوز يصغر على زينب وعجيز. وشذ تصغير ذود بفتح فسكون، وحرب وقوس ونعل ودرع الحديد وعرس بلا إلحاق التاء، فقد صغروها على ذويد وحريب إلى آخره، مع أنها مؤنثات ثلاثية، فحقها أن تلحقها التاء عند تصغيرها، كما شذ تصغير قدام ووراء وأمام على قديدمة ووريئة بتشديد الياء مكسورة، وأميمة بتشديد الياء مكسورة أيضا. فالحقوا بها التاء وهي ليست ثلاثية، وقدام ووراء ظرفان مؤنثان أنثوهما على معنى الجهة، وأمام ظرف مذكر، وإلحاق التاء إياه عند التصغير شاذ من وجهين، لأنه مذكر ولأنه فوق الثلاثي. قال في المصباح: وقد يؤنث الأمام على معنى الجهة. وقال الزجاج: واختلفوا في تذكير الأمام وتأنيثه.